بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد الدرس شيخنا بخدمتك. لا يزال الكلام في المقام الأول من مقامي نجاسة الكافر الكتابي، أو من مقامي نجاسة الكافر، والمقام الأول كان في نجاسة الكافر الكتابي. وبعد أن ذكرنا الوجهين المستدل بهما على نجاسته، وتبين عدم تمامية الاستدلال بالوجه الأول وهو الآية الكريمة، وتبين تمامية الاستدلال بالوجه الثاني وهو الروايات الخاصة، إذ تبين تمامية الاستدلال ببعض الروايات، تمامية بعض الروايات سندا ودلالة كالروايتين الأخيرتين. بعد أن عرفنا كل ذلك، نتكلم اليوم إن شاء الله في الروايات الدالة على الطهارة. ولكن قبل ذلك أود الرجوع إلى الرواية السابقة، رواية هارون ابن خارجة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم. قال: لا. هذه الرواية قلت في الدرس الأخير أنها تامة سندا ودلالة، لكني وجدت أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الثالث صفحة 43 يشكل عليها بما أشكلنا به سابقا على الآية الكريمة، إذ قلنا عندما تكلمنا عن الاستدلال بالآية الكريمة إنما المشركون نجس، قلنا إن الآية منعت من القرب من البيت الحرام مطلقا ولو بدون رطوبة، مما يكشف عن أن المنع لم يكن بسبب النجاسة المادية، بل كان بسبب النجاسة المعنوية، لأنه لو كان المراد النجاسة المادية فالمفروض التقييد بالرطوبة، وحينئذ يتأتى نفس الإشكال هنا في هذه الرواية، إذ يمكن أن يقال إن المنع جاء مطلقا. قال: لا، ولو من دون رطوبة. ولأجل ذلك فلعل هذا المانع ليس للنجاسة المادية، بل ربما لحزازة ماء. هكذا يمكن أن يشكل، والتوضيح مني الإشكال للسيد الخوي والتوضيح مني، هكذا يمكن أن يشكل على هذه الرواية فتكون غير تامة دلالة وإن كانت تامة سندا. لكني في الجواب عند الكلام في الاستدلال بهذه الرواية ذكرت ضمنا الجواب عن هذا الإشكال، أشرت في الردود السابقة على الإشكالات الواردة على الرواية ضمنا إن المنع ليس لحزازة ما، واستعرضنا كل الحزازات المتصورة إذا تتذكرون، وأجبنا بأن المنع عن الأكل من طعامهم لم يكن لحزازة من الحزازات المتصورة، هذا أولا. وثانيا، يعني إذا لم يكن لحزازة فهو ليس لشيء إلا للنجاسة المادية. وثانيا، في حال دخول الكافر إلى البيت الحرام فالغالب في دخوله أنه مع الجفاف، الغالب في الإنسان أنه جاف، ولذلك ورد الإشكال على الآية الكريمة. بينما الغالب في الطعام أنه يساوره الكافر برطوبة ولو حين إعداده، فطريقة إعداد الطعام تستلزم غالبا المباشرة والمساورة برطوبة، فكان هذا قرينة لبية لم يحتج معها الإمام إلى التقييد، فلا يرد هذا الإشكال على الرواية المشار إليها، فتبقى تامة سندا ودلالة. إذا عرفنا ذلك نعود إلى الروايات المستدل بها على الطهارة. الآن تم عندنا روايتان، رواية علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر وصحيحة هارون بن خارجة. تبين أنهما تامتان سندا ودلالة على نجاسة الكافر الكتابي، لكن يقع في مقابل ذلك روايات متعددة دالة على الطهارة. نحتاج أولا أن نبين دلالة هذه الروايات على الطهارة، وبعد ذلك نبين كيف يمكن علاج التعارض بين الروايات الدالة على الطهارة والروايات الدالة على النجاسة. من الروايات الدالة على الطهارة صحيحة عيسى بن القاسم الواردة في الجزء الثالث من الوسائل صفحة 497، الباب 54 من أبواب النجاسات، الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس شيخ الكليني الثقة المعروف، عن محمد بن عبد الجبار وهو نفسه محمد بن أبي الصحبان وهو الثقة، عن صفوان إما ابن يحيى البجلي أو ابن مهران الجمال وكلاهما ثقة، عن عيس ابن القاسم أيضا البجلي وهو ثقة، وإذا جاء بلفظ العيس فقط فينصرف إليه، هنا جاء باسمه واسم أبيه عيسى بن القاسم. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الكافر الكتابي بعد غسل يديه، الوضوء هنا بالمعنى اللغوي أي الغسل، وتوضأ يعني وغسل يديه، وليس بالمعنى الشرعي الاصطلاحي أن هذا لا يتأتى في الكافر، إنما المقصود النظافة المعنى اللغوي. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الكافر الكتابي المجوسي والنصراني واليهودي بعد غسل يديه تجوز مؤاكلته من طعام المسلم، الأمر الذي يكشف أنه طاهر العين، إذ لولا طهارة الكافر الكتابي ذاتان وعينان لم يكن هناك وجه لجواز مؤاكلته من طعام المسلم سواء غسل يديه أو لم يغسل. هذه الرواية تدل على الطهارة الذاتية للكافر، بل بعد الأمر بغسل اليدين كأن الأمر يكون أوضح لأنه تحت الرطوبة. فلماذا إذا كان نجسا ذاتا تجوز المؤاكلة حتى مع فرض الرطوبة؟ هذا يعني أن جواز المؤاكلة يدل ويكشف على أنه طاهر ذاتا. أما المنع من مؤاكلة الكافر الكتابي إذا كان من طعامه أو قبل أن يغسل يديه، هذا المنع المستفاد من مفهوم الرواية، لأن الرواية ماذا قالت؟ جملة شرطية، إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. يعني شنو؟ يعني إذا كان من طعامه أو كان من طعامك لكنه لم يتوضأ فيوجد بأس. فهذا المنع المستفاد من مفهوم الرواية، لأن مفهوم الرواية هو عدم جواز مؤاكلتهم من طعامهم، أو إذا لم يغتسلوا لم يغسلوا أيديهم، هذا المنع مستند إلى نجاسة طعامهم أو نجاسة أبدانهم العرضية. عليكم السلام ورحمة الله. تلك النجاسة الحاصلة من ملاقاة أعيان النجاسات كالخنزير والخمر وما إلى ذلك مع الرطوبة. هذه الرواية إذن إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس صريحة أو كالصريحة في طهارتهم الذاتية. وبعبارة أخرى للسيد الصدر رحمة الله عليه، أن دلالة هذه الرواية على طهارة الكتابي تستفاد من لحاظين. اللحاظ الأول نفس فرض غسل الكافر ليديه، هذا الغسل ظاهر بمادته في المطهرية. الإمام أمر أنه يغسل يديه، هذا يكشف أن الغسل مطهر. والغسل متى يكون مطهرا؟ إذا لم تكن النجاسة ذاتية. الغسل المطهر لا يناسب النجاسة العرضية. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني نفس الترخيص في المؤاكلة، هذا الترخيص بالمؤاكلة، هذا الترخيص يكشف عن الطهارة الذاتية. وأما المنع من المؤاكلة إذا كان من طعامهم أو قبل أن يغسلوا أيديهم فهذا للنجاسة العرضية، وإلا لما كان هناك معنى لهذا التقييد. لكنك قد تشكل على اللحاظ الثاني وتقول ربما جواز المؤاكلة لم يلحظ فيه نفي محذور النجاسة، بل لحظ فيه نفي الحرمة النفسية للمؤاكلة. اللحاظ الأول انتهينا منه، الاستدلال بالرواية وفق اللحاظ الأول وهو لحاظ نفس فرض غسل يدي الكافر الذي يكشف عن ان النجاسة نجاسة عرضية وليست ذاتية. هذا انتهينا منه. لحاظ ثاني ان نفس الجواد في مؤاكلة الكافر يكشف عن طهارته الذاتية. قد تشكل وتقول لعل الإمام هنا بصدد نفي الحرمة النفسية للمؤاكلة وليس بصدد نفي محذور النجاسة. ليس في مقام البيان من هذه الجهة. جايز بعد النشوبة واضح. لعله الإمام نظر إلى أن السائل قصد هل يوجد محذور في أصل المؤاكلة، فالإمام نفى حرمة أصل المؤاكلة ولم يكن بصدد نفي محذور النجاسة. بعبارة الترخيص جهتي من جهة نفي محذور نفس المؤاكلة، الحرمة النفسية للمؤاكلة. الإمام يقول لا يحرم ذلك، لكن هل هو بصدد نفي محذور النجاسة؟ قد لا يكون الإمام قاصد لنفي محذور النجاسة، لكن توجد قرينة في الرواية. تابوا، ترى الكلام دقيق جدا، تابوا وياي. توجد قرينة في الرواية تدل على أن الإمام كان بصدد نفي محذور النجاسة أيضا. نعم الرواية دالة على نفي الحرمة النفسية للمؤاكلة، لكنها تدل أيضا بقرينة أن الإمام كان بصدد نفي محذور النجاسة. ما هي هذه القرينة؟ أن الإمام قيد بكون ذلك من طعام المسلم. لماذا؟ ما فائدة هذا القيد من طعام المسلم وليس من طعام الكافر؟ ما فائدة هذا القيد؟ هذا القيد ينفع في أن يكون قرينة على أن الإمام ناظر إلى محذور النجاسة ولذلك قيد، ويوجد هذا المحذور في طعام الكافر ومن هنا قيد، فهو ناظر أيضا إلى نفي محذور النجاسة. وقد تشكل وتقول الرواية ماذا قالت؟ جابوني. إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. جيد، فيمكن أن نقيد الرواية، نقول عدم البأس، الرواية قالت إذا كان من طعامك، عدم البأس فيما لو كان الكافر يأكل في قصعة أخرى. أو كان يأكل بدون رطوبة في قصعة أخرى لا بأس، شو المشكلة؟ لماذا لا نقيد إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس، فنقيد الترخيص بالمؤاكلة بغير المؤاكلة في قصعة واحدة مع الرطوبة، فنقول لا بأس فيما لو أكل في قصعة أخرى أو أكل في قصعتك لكن بدون رطوبة. ما هو القرينة على هذا التقييد؟ الرواية مطلقة. قال المستشكل القيد على هذا التقييد، القرينة على هذا التقييد، هو ما دل من الروايات على نجاة الكافر الكتابي. لسنا بصدد المعالجة للتعارض الآن، لكن مع الإشكال توجد روايات تدل على نجاسة الكافر الكتابي، وهذه الرواية يستظهر منها الطهارة فيما لو أكل من طعام المسلم وغسل يديه، فلتكن تلك الروايات الدالة على النجاسة قرينة على أن المراد بهذه الرواية الجمع عرفي، ليس مطلق جواز الأكل من طعام المسلم، بل فيما لو كان الأكل في قصعة أخرى أو كان بدون رطوبة فلا تكون دالة على الطهارة. ما يحتاج إليه نظر يتوضى، خليه يتوضى عن دليل على أنه الماء واحد جايب. والجواب إن لازم هذا التقييد أن تكون الرواية ماذا قالت؟ أناقت جواز المؤاكلة بغسل الكافر ليديه. ما فائدة غسل الكافر ليديه؟ ما فائدة هذا التقييد؟ حينئذ إذا قلنا بذلك، إذا قلنا بأن الروايات الدالة على النجاسة تقيد هذه الرواية، فيكون جواز الأكل من قصعة أخرى أو بدون رطوبة يكون إناقة جواز المؤاكلة بغسل اليدين إناقة تعبدية محضة، أمر تعبدي محض لا ثمرة فيه، وهذا خلاف المنساق من الدليل عرفا. الظاهر من الدليل عرفا أنه أن الأمر بالغسل يرتكز على أمر عرفي، وهو أنه يدفع محظور النجاسة، هذا هو المنساق من الدليل عرفا، أن غسل يدي الكافر لأجل محذور النجاسة. وأية نجاسة؟ محذور النجاسة العرضية. فهذه الرواية تامة سندا ودلالة على ماذا؟ على طهارة الكافر الكتابي. خلينا نقرأ العبارة. صار عندكم ذو بعد فقي بعد ردون ولا تتوقفون، جرؤوا، خطأ نقول خطأ والصح نقول صح، جرؤوا في مناقشته، وانتم ثبتوا أيضا في كتبكم المناقشات، وانت قد تكتشف بعد فترة انها مناقشتك صح أو خطأ، وربما تأتي بما يؤيدها أو تأتي بما يدفع. قال وفي مقابل ذلك روايات تدل على الطهارة، منها صحيحة العيص ابن القاسم، طبعا في المتن شنو قرأناها؟ عيص لو العيص؟ عيص ابن القاسم، لكن قد يأتي بلفظ العيص وينصرف إلى عيص ابن القاسم. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس، فإنها تدل على طهارة الكتاب من ناحيتين. هاي شنو من ناحيتين؟ تشير من المن؟ تشير لعبارتنا الثانية التي نقلناها عن السيد الشهيد رحمة الله عليه، عبارتنا الثانية يعني بلحاظين، من تجويز مؤاكلته، هذا يا لحاظ حسب عبارتنا الحاظ الثاني الذي أشكلنا عليه وشنو أجبنا عن الإشكال، ومن فرض توضيه. شنو قلنا؟ فرض التوضي الذي هو شنو؟ أي غسله قبل المؤاكلة. قلنا هذا لا يناسب النجاسة الذاتية، بل يناسب النجاسة العرضية. أما اللحاظ الأول الذي بحسب عبارة المتن الذي هو الثاني، ما هو اللحاظ؟ هو نفس الترخيص بمؤاكلة الكافر، نفس الترخيص في مؤاكلة الكافر مطلقا حتى مع الرطوبة. واضح الفكرة؟ وأشكلنا على هذا اللحاظ بأنه لعل الإمام بصدد نفي شنو؟ الحرمة النفسية للمؤاكلة. واضح لكم؟ وأجبنا عن هذا الإشكال شنو؟ بعد لا معنى للتقييد بأن يكون من طعامك، وإذا كان من طعامه فيوجد إشكال. هذا بعد. إذن الإمام ناظر لما فصل إذا كان من طعامك، فإذا ناظر لمحذور النجاسة، المحذور النجاسة أيضا، ناظر لمحذور النجاسة بغض النظر. غاية الأمر توجد نجاسة عرضية في إذا فيما لو كان من طعامه، فلذلك الرواية بحسب المفهوم تدل على المان. واضح جيد. ومنها من هذه الروايات صحيحة عبد الله بن سنان، هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 521 الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، وسعد هنا مقصود به سعد بن عبد الله الأشعري. حسنت. وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136 137 صحيح. الطريق الأول طبعا فيه مشكلة من جهة والد جعفر بن قولوي، يعني محمد بن قولوي، لأنه لم يوثق صريحا، لكن يمكن توثيقه بسهولة بناء على وثاقة مشايخ ابن قولويه المباشرين. الطريق الثاني لا مشكلة فيه. الطريق الأول إذا ناقشنا هذه المناقشة، الطريق الثاني لا مشكلة فيه. بعد سعد، نفس سعد، سعد بن عبد الله الأشعري ثقة معروف. أحمد ابن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات ومروا. بعد مر انه اذهانكم على حفظهم. الحسن ابن محبوب وعبد الله بن سنان كلاهما معروف بالوثاق. قال سأل ابي ابا عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام وانا حاضر، والد عبد الله بن سنان لم يوثق صريح، لكن وجوده هنا لا يؤثر لا يضر. ليش؟ لأن السؤال والجواب كان بحضور ابنه الثقة. قال وأنا حاضر، هذا التعبير ينفي الإشكال في أن السائل هو سنان وهو لم يوثق، لأن السؤال والجواب كان عبد الله بن سنان صرح وأنا حاضر. قال وأنا حاضر إني، نقرأ الرواية، أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. يسأل، فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. طبعا هذه الرواية من أوضح روايات الاستصحاب، هذه الرواية ما يرد فيها أنها ربما تشير إلى قاعدة اليقين، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بلحاظين، الأول إن الإمام أمضى ما هو مرتكز في ذهن السائل من أن المحذور منحصر بمساورة الكافر للنجاسات. السائل ماذا قال؟ وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. شنو يعني؟ يعني المشكلة عند السائل وين المحذور؟ جاوبوني. بمساورة الكافر للنجاسات، يعني بالنجاسات العرضية، ولو كان مرتكز في ذهني أنه نجس ذاته لما احتاجه، لما احتاجه إلى كل هذه القيود والفروض. ما يسأل الإمام، هو غير مرتكز في ذهن النجاسة الذاتية ومرتكز في ذهن النجاسة العرضية، وحينئذ هذا الإمضاء من الإمام للسائل كاف في دلالة الرواية على الطهارة الذاتية، وإن كان الكافر في الغالب يكون نجس عرضا، لكن الإمام قال ما دام لم يحصل اليقين بالنجاسة فشنو بعد استصحب، شنو استصحب؟ طهارة الثوب، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني في تقريب الاستدلال إن ملاقاة الثوب، ثوب المسلم الذي استعاره الكافر، ملاقاة الكافر لهذا الثوب بالرطوبة أمر معلوم عادة لتعرق الكافر في الثوب غالبا، وحينئذ جواب الإمام الدال على جواز الإعارة يدل على طهارة الكافر ذاته. في الغالب، اللحظة الثانية، في الغالب الكافر عندما يستعير الثوب يتعرق به، والإمام أجاز الإعارة مطلقا. واضح لكم؟ واضح؟ حينئذ هذا اللحاظ يدل على أن الكافر ليس نجس ذاتا، ولذلك حتى لو تعرق بالثوب فإنه لا ينجس الثوب. لكن يمكن أن يرد على اللحاظ الثاني أنه لا يقين بتعرق الكافر ما دام فرض الرواية يقبل الانطباق على الاستعارة القصيرة الأمد والتي لا يحصل فيها علم عادة بملاقاة الكافر مع تعرقه للثوب. نعم، يمكن التمسك بالرواية وفق لحاظها الأول، وفق لحاظ الأمضاء، وإن كان في ذلك شيء من الكلام، لكن لأن المسألة غير مقتصرة على هذه الرواية فلا نتوقف عندها. نصل إلى، توجد روايات، هذه الرواية السابقة، رواية لاحقة، فلا نتوقف عند ذلك. لو كان الدليل هو هذه الرواية فقط سنحتاج إلى وقفة أكثر. على كل حال يمكن تقريب الاستدلال بالرواية وفق اللحاظ الأول. خلينا نطبق العبارة. قال ومنها صحيحة عبد الله بن سنان، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، أو فأغسله قبل أن أصلي فيه، سؤال. فقال، يعني يسأل، فأغسله قبل أن أصلي فيه، يعني يحتاج إلى أن أغسله. فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طائر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، إما تقريب الاستدلال هذا، تقريب الاستدلال قلنا شنو؟ بالحاضن. اما لامضائه، هذا اللحظه الاول عليه السلام، ما ارتكز في ذهن السائل من انحصار المحذور بمساورته للنجاسات، او هذا اللحظ الثاني بلحاظ تعرقه فيه في من؟ في الثوب. تعرق من؟ الكافر غالبا. وقد رددنا على هذا اللحاظ، لكن بقي اللحاظ الأول بدور. الرواية الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.